فكان له كأجر حجة هذه الجلسة التي يجلسها تحتسب نية عند الله لأنها لطلب العلم وتعلم العلم يكتب الله عز وجل لك أجر حجة. كل هذا ونحن ما زلنا في مقدمات الصلاة. أما الصلاة في حد ذاتها فأجرها عظيم، وإنما افترض ربنا سبحانه وتعالى علينا أداء الصلوات لتكون هذه هي الاتصال بيننا وبين الله عز وجل. لذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يزال مقبلا على عبده في صلاته. إذا وقف العبد بين يدي الله ورفع يديه وقال الله أكبر، هذه الكلمة ليست مجرد عبارة تجري على نفسها، إنما تتدبر معناها، تقول الله أكبر وترفع يديه وكأنك تبذل الدنيا كلها وراء ظهرك، لأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، لأنك أتيت إلى الصلاة حين ناداك منادي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح كله، هنا يكون الخير كله، هنا يكون التوفيق والسعادة. سبحان ربي الأعلى، وأنت خاضع ذليل بين يدي الله

من الخطر في فهم مراد الله عز وجل بالعبد ما يراه من تعامل بعض الناس مع ليلة القدر. بعض الناس يتعامل مع ليلة القدر انها شيء عظيم كده فيخطفه ويدل تجده مضيع طوال السنه مقصرا حتى في رمضان ثم ياتي يعتمد على الفرد المشهور انها ليله 27 او حتى انها في العشر الاواخر عاوز نفسه كده يخطف لي كمان ويمشي. ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى منه، إنما هذه هدية من الله سبحانه وتعالى لمن اجتهد في سائر رمضان وفي سائر السنة. مع اجتهاده هذا وسعيه لرضا الله سبحانه وتعالى في سائر عمله وفي سائر رمضان وفي سائر العبادات